يذهبون اليه ليقتلوه. فقال اليكم انه ابي فلم يسمعوا منه. وفعلا قتلوا اباه ابوه. فماذا قال؟ قال غفر الله لكم. واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤدي ديته، فقال له حذيفة بن اليمان: وانا تصدقت بها على المسلمين. هذه اشياء في المعركة تدلنا على ان المعركة كان ولا بد ان تكون لتمحص المؤمنين تمحيصا يؤهلهم لان يحملوا كلمة الله ويعلوها في الارض. قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله لبدر وانتم أذلة. نقلهم في معركة فيها شبه هزيمة او عدم انتصار الى فكأنه يريد ان الامر بالنسبة لكم امر الهكم الذي يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم، واياكم ان تعتمدوا على العدد او العدة، ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يريده الحق توجيها لكم. لماذا؟ لان مدد الله انما يأتي لمستقبل لمدد الله. المدد ما يجيش لغير مستقبل لمدد الله. احنا قلنا زمان فيه فرق بين الفاعل وبين القابل. الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل مختلف، فيبقى الاثر مش واحد. مش كمن الفاعل واحد يبقى الاثر واحد؟ نقول له لا، الفاعل شيء والقابل الانفعال بالفعل شيء اخر. واحنا قديما ضربنا لذلك مثلا بان الفاعل قد يكون واحدا ولكن الانفعال يختلف. انا قلت ان احنا بنقرب المسألة، قلت كوب الشاي تأتي لتشربه فتجد ساخن فتنفخ فيه، تنفخ فيه لماذا؟ ليبرد. طب وفي الشتاء تصبح الصبح تلاقي ايديك سقعان تنفخ فيها ليه؟ الله، مرة بتنفخ عشان تبرد ومرة بتنفخ عشان ايه؟ تدفى. اذا الفاعل واحد وهو النفخ، ولكن القابل الانفعال شيء تاني. يبقى فيه فاعل وفيه ايه؟ قابل. ولذلك القرآن كلام الله، ولو انه نزل على الجبال مش كده؟ ومع ذلك يسمعه اناس. مش الله يسترها عنه؟ لا، يقولها لنا برضه. شوف عظمة الألوهية. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنف؟ وهو قال ايه يعني؟ الله ما انفعلوش للقرآن. الله، اذا ماذا قال آنفا؟ معناها استهتار بما قيل. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى الفاعل واحد والقابل ايه؟ قابل مختلف. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. إذن فمدد الله لكم إنما يتأتى لمستقبل إيماني، فإن لم يوجد المستقبل الإيماني بأن يجيش المدد. احنا قلنا زمان إذا كنت في حاجة في التقبلات السماوية في نفسك حاجة، نقول لك إيه؟ صلح جهاز استقبالك. صلح جهاز استقبالك. الراديو بتاعك خربان، الارسال من المحطة ماشي، انما الراديو فاسداه هيجيب لك ازاي بقى؟ اذا عايز تستقبل عن الله لازم يكون ايه؟ جهاز استقبالك سديد. اهي جهاز استقبالك دي هي اللي هتيجي تقول لي ايه؟ هيقول لهم النبي: الم يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة؟ بلى، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف. اذا تصليح جهاز الامداد ان مستقبل الامداد يكون صح. تصبروا وتتقوا. فكأن الحق سبحانه وتعالى

ما عادوش، ولذلك بيدوروا على طريق تاني يروحوا له، تبقى المهابة تسقط ولا ما تسقطش. اذا فقطع الطرف، نشوف الطرف ده طرف ايه، فان كان طرف عدد يبقى بعضهم ينقتل، وان كان طرف ارض بعضها يتخذ تبقى ارض كفرية يتروحوا الى ارض ايه إيمانية، وإن كانت عظمة وقهر ينهزهم، وإن كان نفوس في الجزيرة يزلزل، وإن كانت ما نأخذ من هذه يقطع إيه؟ طرفا من الذين. وقلنا قول الحق ليقطع طرفا ما قالش ليستأصل. طب ما كتبوا معركة واحدة ونستأصل كل المسائل، قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى أبقى على بعض الكفار لأن له في الإيمان دور. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لعطفه على أمته ورحمته لأمته وحنانه على أمته كان يظن أنه لازم يهديه، ولذلك تعددت آية القرآن لعلك باخع نفسك ايه ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه لعلك باخع نفسك، سورة الشعراء لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين. الله يريد ان يقول لرسوله قولا، مش بيديله معلومة، هو يعلم ان عليه البلاء، انما حرص حنانه على امته كان يحب ايه انهم يهتدوا. قال له ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم او يعذبهم فتشقي نفسك مما فعلوا بك، فانت بلغ وبس وانتهت المسألة. ليس لك من الامر شيء وهو او يعذبهم فانهم ايه ظالمون. والظلم احنا قلنا بقى اخذوا الحق من ذي الحق واعطاؤه لغيره، وقمة الظلم اللي هو الايه، لانه واخد الحق الاعلى حق القمة، مد الالوهية لغيره اللي من يستحق، مش في الاشياء التانية، لا لا ده في القمة دي. الشركة لظلم، ان الشركة لايه لظلم عظيم. وليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، ودي مساله ما تخرجتش عما في السماوات وما في الارض، لان لله ما في السماوات وما في الايه وما في الارض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. العجيب ان ايات احد، عايز اقول رضي الله عنه، لان احنا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمة احد يقول احد رضي الله عنه، فتعجب القوم للشيخ الزيدان، الشيخ عبد الله الزيدان ساعة ما تكلم عن احد قال احد رضي الله عنه، فالناس تعجبوا، فلما رأى عجبهم قال لهم الم يخاطبه رسول الله بقوله اثبت احد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ألم يقل فيه رسول الله أحد جبل يحبنا ونحبه؟ أنت عايز في الصحبة أحسن من كده، قل أحد رضي الله عنه. وإحنا كنا قلنا زمان إنك أنت إذا وقف عقلك في حاجة ما تاخدهاش بمقاييسك أنت، خدها بالمقاييس الأعلى. وإحنا بنقول هذا الكلام لأن العلم الآن يجري رمحا رمح حول استخراج بعض أسرار الله في الكون، فبين لنا إن الحيوانات لها لغات وبتتفاهم بها، وبيحاولوا الآن يعملوا قانوس للغة الأسماك. وبرضو ربنا لما ذكر لنا حكاية النملة بتاعت سليمان، مش كده ولا لا، برضو دل على انها ايه، على انها طلع كده علشان عاملة دورية عشان تحافظ على النقل، بتقول ايه يا ايها النمل ايه ادخلوا مساكنكم، تبقى في لغة بتتكلم بها ويا بعضها ولا لا، لا يحطمنكم سليمان، يعني اذا هي طلع عشان تمنع عنه الايه. وبعدين تبسم، مين اللي تبسم؟ سيدنا سليمان تبسم ضحكا من قولها ولا لا؟ الله. إذن العلم سائر الآن رم إلى أن يثبت أن لأن لكل جنس في الوجود تفاهم،